المار المار خلا نقول ما هي شيء أكبر من سار. المار المار خلا إنه من هني من الشارع إلى نادي سار. هاي المار محسوبة. الاسطبلات استوت الحين وخيو. هذا كل شيء له اسم، كل قطعة لها اسم، بس جم كذي ها نون. Thank you. بقول لك البارحه جاب لي هذا اسالف لوي انا جاب لي شيء صوف عبد الحسين لو بدل هذا الاخذ في فتحة صغيرة في البلوتة نفسها مكان السنسور عشان بعد شوف الهول الصغير هذا اوكي هذا بس هذا بس لا ذاك طقته يعني صار صخ